وأقل ما يمكن أن يتخلق ويتصور في 81 يوما. وقال أحمد رحمه الله في العلقة: هي دم لا يستبين فيها الخلق، فإن كانت المضغة خيرا غير مخلقة فهل تنقضي بها العدة وتصير بها أم الولد مستولدة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد، وإن لم يظهر فيها التخطيط، ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء، فشهدنا بذلك قبلت شهادتهن، ولا فرق بين أن يكون بعد تمام 4 أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء. يعني يظهر لك أن كلام ابن رجب وغيره تتعلق به أحكام شرعية في الطلاق، ومتى تكون الأمة أم ولد، لأن الرجل إذا كان عنده أمة مملوكة فوطئها فحملت فولدت منه عتقها ولدها، فهذه متى تكون أم ولد. قال: ولا فرق بين أن يكون بعد تمام 4 أشهر أو قبلها 4 أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء. ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية خلق من أصحابه، ونقل عنه ابنه صالح في الطفل ليتبين خلقه في 4. قال الشعبي: إذا نكس في الخلق 4 وكان مخلقا انقضت به العدة وعتقت به الأمة إذا كان 4 أشهر. ما معنى انقضت به العدة؟ يعني أن المرأة الحامل إذا طلقها زوجها فولدت، فإن كانت مثلا في 6 أو 7 فولدت انتهت عدتها، وإن كانت في 1 لم تنتهي عدتها بالولادة بل تعتد عدة كاملة، لأن هذا السقط لا يعتبر إنسانا، لا يعتبر إنسانا. على هذا ما هو الفاصل الذي يكون الحمل منهيا للعدة؟ هو الحمل الذي يكون الجنين فيه قد تخلق بحيث من رآه عرفه أنه إنسان، هو بصدد مناقشة هذه القضية. قال: ونقل عنه ابنه صالح في الطفل يتبين خلقه في 4. قال الشعبي: إذا نكس في الخلق 4 وكان مخلقا انقضت به العدة وعتقت به الأمة إذا كان 4 أشهر. وكذا نقل عنه حنبل: إذا أسقطت أم 4 أشهر ينفخ في، إذا أسقطت أم الولد فإن كانت خلقته تامة عتقت وانقضت به العدة، وإذا دخل في الخلق 4 في 4 أشهر ينفخ فيه الروح. وهذا يخالف رواية الجماعة عنه، وقد قال أحمد في رواية عنه: إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف أنها تعتق بذلك إذا كانت أمه. ونقل عنه أيضا جماعة في العلقة: إذا تبين أنها ولد أن الأمة تعتق بها، وهو قول النخعي، وحكى قولا للشافعي ومن أصحابنا، وحكي قولا للشافعي انتهى. ومن أصحابنا من طرد هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدة به أيضا، وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة، كما قد يستدل ذلك يستدل على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد أو أسيد المتقدم، إلا أن يقال إن حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلق إذا صار لحما وعظما، وأن ذلك قد يقع في 40 ثانية لا في حال كونه علقة. إلا أن يقال إن حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلق إذا صار لحما وعظما، وأن ذلك قد يقع في 40 ثانية لا في حال كونه علقة، وفي ذلك نظر والله أعلم. وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق وتتخطط، وكذلك القوابل يعني المولدات. وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك. لماذا؟ على أن العلقة تتخلق وتتخطط، يعني في 40 ثانية. وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك. وحديث مالك يعني يحصل أن امرأة ولدت 10 نساء، فبعث منهن من أسقطت في الشهر الثاني، فتراه مخلقا على هيئة إنسان، فتقول أشهد أنه مخطط تخطيطا، عروق هكذا تخطيط على هيئة إنسان. وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة أيضا، والله تعالى أعلم. وبقي في حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضى أنه يبعث إليه الملك ويكتب الكلمات 4 وينفخ فيه الروح، ذلك كله بعد 120 يوما. واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ. في رواية البخاري في الصحيحين ويبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات ثم ينفخ فيه الروح، ففي هذه الرواية تصريح بتأخير نفخ الروح عن الكتابة. وفي رواية خرجها البيهقي في كتاب القدر ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر ب4 كلمات، وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة. فإما أن يكون هذا من تصرف الرواه برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه، وإما أن يكون المراد ترتيب الإخبار فقط لا ترتيب ما أخبروا به. وبكل حال فحديث ابن مسعود يدل على تأخير نفخ الروح في الجنين وكتابة الملك لأمره إلا بعد 4 أشهر حتى تتم 40 ثالثة. فأما نفخ الروح فقد روي صريحا عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود. فروى زيد بن علي عن أبيه عن علي قال إذا أتمت النطفة 4 أشهر بعث الله إليها ملكا فينفخ فيها الروح في الظلمات، فذلك قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. وخرج ابن أبي حاتم وإسناده منقطع، وخرج اللالكي بإسناد عن ابن عباس قال إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 4 أشهر و10 ثم نفخ فيها الروح ثم مكثت 40 ليلة. هذا عن ابن عباس موقوف عليه. إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 4 أشهر و10 ثم نفخ فيها الروح ثم مكثت 40 ليلة ثم بعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا، في إسناده نظر. وفيه أن النفخ في الروح يتأخر عن 4 أشهر ب10 أيام. وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. وحكي ذلك أيضا عن سعيد بن مسيب وهو أحد قول الشافعي وإسحاق. ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال إذا بلغ 4 أشهر و10 ففي تلك العشر ينفخ فيها الروح ويصلى عليه. وقال في رواية أبي الحارث عنه

وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في 40 ثانية. هذه آراء وأشياء موقوفة، فعندنا حديث ابن مسعود كافي في هذا الأمر. خيرا، على كل حال، أما بالنسبة لحديث ابن مسعود فهو ظاهر كما ترون. يبقى عندنا أمر، وهو إذا أسقطت المرأة بغض النظر مطلقة أو غير مطلقة، متى تباح لها الصلاة؟ يعني متى يكون السقط مانعا لها من الصلاة، ومتى يكون السقط غير مانع لها من الصلاة؟ هناك فتاوى للمشايخ الشيخ الفوزان والشيخ بن باز واللجنة الدائمة، وهي نتيجة عن هذه البحوث التي بين أيدينا، فإن شاء الله تأتون بها ولو في الدرس الآخر حتى تكون نكون فيها على بينة. خيرا، أقف عند هذا. يقول السائل: هل صحيح أن من كان له كلب فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط؟ هذا صحيح. قال: وإذا كان يطردها فترجع. الكلام على أنه اقتناها ورباها، أما أنها تحوم حول بيته فهذه ليست تربية وليس اقتناء، إلا إذا كان كلب حراسة فلا مانع. إذا اقتناه نعم، ولو خارج المنزل، ولو خارج المنزل. يقول: ما حال محمد صالح بن نجد؟ هو مع القطبيين، منهجهم منهجهم، وإن كان قل أن يدعو إلى ما هو عليه، وأغلب محاضراته علمية، إلا أنه أحيانا ما يصبر فتتفجر ينابيع الحزبية فتصدر منه بعض الأشياء. وسالم العجمي: ما نعلم إلا خيرا، رجل من أهل السنة، وخطبه ومحاضراته سلفية فيما نعلم. بارك الله فيكم.